قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق الراحة، تعالى يا يسوع عند الأفراح، تعالى يا يسوع عند الأفراح، تعالى إليه سلم لي، حط حياتك بإيدي، هيغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الأيام في، تعالى إليه سلم لي، حط حياتك بإيدي، يغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الأيام فيه. ارجع ورمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني، ارجع ورمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني، ليه قلبك من الهم يعاني، عمرك ضايع وانت الجاي، عمرك ضايع وانت الجاني، تعالى إليه سلم لي، حط حياتك من إيدي، هيغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الأيام، تعالى إليه سلم حط حياتك من إيدي، يغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الأيام في، جرحك يقدر يداوي، ذنبك مين يقدر يداري، جرحك يقدر يداوي، ذنبك مين يقدر يداري، ليه خايف تتقدم لي، حملك ارمي كله عليك، حملك ارمي كله عليك، تعالى إليك سلم لي، حط حياتك بإيدي، هيغفر لي خطايا ماضي، اضمن تعالى إليه سلم لي، حط حياتك بإيدي، يغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الأيام.